إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك ثمة أحاديث ولعلها تقريبا في حدود الثلاث أحاديث أو الحديثين ربما فاتتنا في المجلس الماضي، وهي أولا الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في باب منح المنيحة إعطاء العطية، وقد ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. أيضا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، 40 خصلة تكون من خصال الخير، لا سيما في باب فعل المعروف، أعلاها منيحة العنز. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا وجبت له الجنة. ونذكر أيضا في باب البخل والشح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود المؤمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فالأصل في المؤمن الكرم، الأصل في المسلم العطاء، الأصل في المسلم البذل، الأصل في المسلم أنه لا يبالي بما جاءه من الدنيا أو ما فاته من الدنيا، إنما همه رفعة الإسلام ورفعة والتزود من الإيمان والوقوف مع أهل الخير. وستأتي الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى عند المؤمن. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهم أو يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذه مهمتهم، هذه هي المهمة، مهمتهم أنهما ينزلان كل يوم، لا وينزلان في اليوم مرتين، لحديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد: ما طلعت شمس إلا وينزل ملكان. الشمس عندما تطلع قال عليه الصلاة والسلام: يبعث بين جنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. الحيوانات تسمع، الجمادات تسمع، الثقلان لا يسمع، لكنهما المؤمن منهم أو منهما يؤمنان أو المؤمنون منهم يؤمنون، إنهم يناديان. ثم يقولان أيضا كما عند الإمام أحمد: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا آبت الشمس، يعني عند غروبها، إلا وبعث الله عز وجل على جنبتيها ملكان يناديان أو يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. اللهم أعطي منفقا خلفا، وقد سبق بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك. فالجزاء من جنس العمل، أنت تنفق ينفق عليك. ويروي وعند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة، على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء، بقدر ما تدفع، بقدر ما تمون أهلك نفسك وأهلك والمسلم والمساكين، بقدر ما يعينك الله. ولذلك لما جاءت أسماء كما جاء عند الشيخين بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت يا رسول الله ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ، يعني أن أتصدق من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي لفظ ولا توعي فيوعى عليك، وعند البخاري في رواية ولا توكي فيوكى عليك. ولا توعي يعني تحبسينه في الإناء فيوعى عليك تذهب بركته، ولا توكي من الوكاء أطلق الوكاء، فالوعاء للطعام والوكاء للشراب، فالإنسان يطعم الطعام ويسقي الشراب، فإن أمسك بمعنى أمسك الوعاء أوعى الله عليه، زالت البركة من هذا الوعاء الذي فيه الطعام. ولا توكي تربط القربة فيوكى عليك، تزول بركة هذا الشراب. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، كما قال أبو الدرداء بسند صحيح عنه كما عند مسدد البر لا يبلى، البر لا يبلى، وفي الرواية البر لا ينسى. فأنت عندما تقدم مالك يحصل لك الخير في الحال أو في المآل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم وعند الخطيب البغدادي وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة قال عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. فهذه الأموال عندما تدفع يحصل بسبب دفعها الخير. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الكبير صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وسنده لا بأس به. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه يعني الأشعري قال عليه الصلاة والسلام إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي أو ينفد ما أمر به، وهذا ما نسميه الآن في الوقت الحالي بالصندوق، الذي ينفد أو يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به فهو أحد المتصدقين. الخازن يعني العامل، كما جاء في الحديث عقب بن عامر عند أبي داود العامل على الصدقة في على العامل على الصدقة في سبيل الله بحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الخازن. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم قال من حديث معاوية قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا خازن, وعند الشيخين إنما أنا قاسم والله يعطي. فالخازن أيضا له ثوابه, هذا الذي يؤتمن على أموال المسلمين في بيت مال المسلمين, وكذا كل خازن وكل من مؤتمن فله نصيب من هذا. فهذا العامل الذي يشتغل في بقالة أو في مركز أو إلى آخره عندما يؤتمن على أموال فيدفعها إلى صاحب المحل أو صاحب المؤسسة, وصاحب المؤسسة يتصدق من هذا المال لذاك الأمين الذي أعطاه المال كاملا موفرا له نصيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة أو غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت, وله يعني الزوج أجره بما كسب, وللخازن مثل ذلك. يعني اللي دفع المال لها للرجل كاملا موفرا له نصيب من صدقة هذا الرجل, وهذا الرجل عندما تصدق زوجته كان له نصيب من ذلك. بل جاء أن الزوج له نصف الأجر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو عند الشيخين لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته, وفي رواية وفي لفظ مسلم ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه, وما أنفقت من طعام بيتها من غير أمره كان له نصف الأجر. فهذه الصدقة الله عز وجل واسع وفاضل يعطي ويعم بها من حولها, فالزوج يصيب من هذا الخير, والزوجة والأبناء إذا رضوا, والخازن. وفي حديث عمير مولى آبي اللحم يعني الذي يريد اللحم لكن عبر بما هو بالمخالف قال آبي اللحم يعني اللي يأبى اللحم, وهذه لعلها من باب المعاكسة يعني آبي اللحم الذي يريد اللحم ويأكل اللحم, كما يقال فلان صالح إذا كان مريضا من باب المعاكسة, وهذا من باب المخالف, وهذا يحصل في بعض الألفاظ أو بعض الأحيان في لغة العرب. عمير مولى آبي اللحم قال كنت أقدد لحما يعني أقطع لحما فدخل علي مسكين فأطعمته منه, فعلم بذلك مولاي فضربني. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ضربته؟ قال يا رسول الله يطعم طعامي من غير أن آمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما. شوف هذا الخادم لما أطعم لكنه غير مفسد أطعم على قدر الحال كان له نصيب من هذا الأجر. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الأنصار, وطبعا الأنصار هم سكان المدينة هم أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم, سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, حتى إذا نفد أو في بلفظ نفد ما عنده قال عليه الصلاة والسلام ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم, ومن يستعفف انظر الجزاء من جنس العمل, من يستعفف يعفه الله يعني يتصبر ويحاول أن يتعفف, ومن يستعفف يطلب العفاف, ومن يستعفف يعفه الله, ومن يستغني يغنه الله, ومن يصبر وفي لفظ ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد من عطاء أو وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. التعفف يأتي بالمجاهدة على التعفف، والصبر يأتي بالتصبر، والاستغناء يأتي بالمجاهدة على الاستغناء عن الناس. وهذه النفس تتعود، إذا عودت تعودت. من يصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا في باب الاستغناء عن الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان: استغنوا عن الناس، بالحديث ابن عباس: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، يعني ما يتساقط من السواك، يعني استغني عن الناس عن كل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني وقد جاءه جبريل من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه، قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رزق كفافا. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخ ابن حديث رضي الله عنه كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني قوتا، يعني قوت اليوم. عند الترمذي حديث عبد الله بن محصن قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. الكفاف. وفي حديث أبي أمامة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الخير خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلاموا على كفاف. إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلاموا على كفاف. هذا ما تلام عليه. وسيأتي في كتاب الزهد الاستطراد في هذا الباب، يعني في باب القناعة. وقد جاء عند الطبراني وغيره من حديث رضي الله عنه: كن قنعا تكن أشكر الناس. الإنسان يقتنع بما عنده، لا يذهب يسأل الناس. فالسؤال الناس مذمة خطيئة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث معاوية رضي الله عنه قال: لا تلحفوا في المسألة. أو نذكر قبل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عليه وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، يلقى الله بعظام وجهه. ولذلك عند أحمد من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مسألة الغني شين شين، وفي رواية في حديث آخر: شيء في وجهه يوم القيامة. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فإن شاء أبقى وجهه، يعني إن شاء حافظ على نظارة وجهه عندما يلقى الله ويلقى المسلمين غدا يوم القيامة، وإن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، يعني ولي الأمر، لأنه في يده مفاتيح بيت المال، وبيت المال حق للجميع، يوزعه ولي الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة، إلا أن يسأل ذا سلطان أو فيما لا يجد منه بدا، بمعنى أنه محتاج إلى السؤال، يعني وقع في عسر وضرر مضرة، فحتى يرفع هذا الضرر يسأل. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يسأل، أقول من سأل عليه، قال عليه الصلاة والسلام من سأل وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خموش أو خدوش، يعني كل وجهه خدوش وكل وجهه خموش. قالوا يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو عدلها أو ما يعادلها من الذهب. وفي حديث سهل بن حنظلية عند أبي داود أيضا قدر ما يغديه أو يعشيه، الذي سبق اللي هو الكفاف. وعند عبد الله بن أحمد من حديث خالد بن عدي قال من حديث خالد بن عدي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا قدر ما يعشيه. وفي حديث رجل من بني أسد عند أبي داود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطيه فغضب، فقال عليه الصلاة والسلام يغضب ألا أعطيه من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. إلحافا يعني الإلحاح في المسألة. وقد جاء وقد أخرج الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم مسألة فتخرج له مسألته مني شيئا فيبارك له فيما أعطيته، لا تلحف في المسألة. ولذلك عند الطبراني في الكبير وعند الحاكم وعند البيهقي من حديث أبي هريرة الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيي العفيف المتعفف. وعند أحمد من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يسأل جمرا. حديث حبشي عن ابن جنادة فإنما يلتقط جمرا، فعندما تأخذ ريالا وأنت غني وأنت لست بحاجته أنت إنما تأخذ جمرة، إنما تضع في وجهك خدشا وخمشا وتضع في وجهك شينا، ولكن ذلك سيكون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه لئن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول من الأولاد وغيرهم، اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد جاء من حديث هريرة وابن عمر وحكيم بن حزام وأبي أمامة والحديث كلها عند الشيخين اليد العليا خير من اليد السفلى، بل جاء من عند أبي داود من حديث مالك بن نضلة قال عليه الصلاة والسلام الأيدي ثلاثة، يد الله العليا ويد المنفق التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل أعطي الفضل لما يفضل من قوت يومك أو نحو ذلك، فأعطي الفضل ولا تعجز أو ولا تعجز عن نفسك. ومر بنا حديث كدير الطبي عند ابن خزيمة العمل الذي يدخل الجنة قال تقول العدل وتعطي الفضل. وما مر بنا حديث أبي أمامة إنك أن تبذل الفضل خير لك. ومر بنا حديث بلال أما تخشى أن ترى له بخارا في نار جهنم أنفت بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فالأيدي ثلاثة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. بالنسبة لإعطاء الفضل من المال قال عليه الصلاة والسلام وقد مر بنا في المجلس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند البخاري وأصله طبعا متفق عليه: أفضل الصدقة ما ترك غنى. فيعطي الفضل ويبقي لأهله ما يتيسر. نعم، من غير إسراف ولا مخيلة، كما في حديث في حديث النسائي: وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. بالنسبة للاستعفاف يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. باب الاستعفاف والقناعة: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. فضيلة الشيخ، وأسد فقرك بعد الدرس، وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملأت صدرك فقرا، أو لم أسد فقرك. وفي حديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وملأ صدره، أو ملأ جمع جعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، كما سأل الأنصار قبل قليل في حديث أبي سعيد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نعم صاحب المسلم، يعني المال، لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله أو في الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله. يقول حكيم بن حزام: والله لا أرزأ، يعني لا أسأل، لا أرزأ أحدا بعدك حتى ألقى الله أو حتى يوم القيامة. فكان أبو بكر يعطي حكيم العطاء فلا يقبله، ثم كان عمر يعطيه العطاء فلا يقبله، فيقول عمر: يا معشر المسلمين، إني لأعطي حكيما حقه مما أفاء الله عليه أو مما جعله الله له فيأبى. يقول: فما رزأ أو فما سأل أحدا حتى لقي الله. عند أبي داود من حديث توبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تكفل أو من تكفل لي بأن لا يسأل الناس شيئا أكفل له الجنة. يقول توبان: فما سألت أحدا أبدا. عزة في النفس وارتفاع عن سقط الدنيا ومتاع الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه: ليس الغنى، تصحيح لهذا المفهوم الخاطئ، ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى كثرة الأموال والعقارات، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني ما يعرض من أموال ومتاع، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى بالدرجة الأولى، وهذا هو الغنى الحقيقي، هذا الغنى الأصلي. وأما ما بعده فيبقى غنى فرعي، غنى جزئي يأتي في المرتبة الثانية، فهو غنى نسبي. أما الغنى الكلي فهو غنى النفس. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين، وهو يصحح أيضا مفهوما خاطئا آخر، قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان. قالوا: يا رسول الله، فما المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ولا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو الذي يبحث عنه، هذا الذي يبحث عنه حتى يعطى من الصدقة. أما هذا المسكين الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، هذا ليس هو المسكين الحقيقي، فهو مسكين لكنه في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. أما المسكين في الدرجة الأولى فهو ذاك المنطوي على نفسه الذي لا يسأل الناس إلحافا. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي أنس مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يهرب ابن آدم، وفي لفظ: يكبر ابن آدم، وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. طبيعة إنسانية. وجاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنه: اثنان منهمان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، طالب دنيا. عند البيهقي والطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اقتربت الساعة وما ازداد الناس على الدنيا إلا حرصا، وما ازدادوا من الله إلا بعدا. يهرب من آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. وعند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثالثا، يعني من مال، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: ولا ندري هي من القرآن أو ليست من القرآن، لكن يفسر ذلك حديث الأسود أبي الأسود عن أبي موسى، هو عند مسلم قال: أرسل أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فاجتمع له 300 كلهم قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها، فقرؤوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها لا لو كان لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذه من الآيات التي نسخت تليت بادي الأمر ثم بعد ذلك نسخت وصار بدلا منها. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أبي كنا نرى أنها يعني لو كان ابن آدم واديا كنا وهو عند البخاري كنا نرى أنها من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وعند مسلم من حديث عبد الله بن الشخير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وفي حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم بنحوه وزاد وما سوى ذلك فداهب وتاركه للناس ذاهب وتاركه للناس. ولذلك عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ثم تصدقت عائشة بها تصدقت بهذه الشاة إلا الكتف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي منها فقالت ما بقي إلا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها ذاهب وتاركه للناس. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال لا والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. وفي لفظ البخاري ما يخرج الله من بركات الأرض. فقام رجل فقال يا رسول الله أيأتي الخير بالشر يعني زهرة الدنيا هل تأتي بالخير بالشر؟ فصمت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الناس لأنهم علموا أنه ينزل عليه الوحي. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كأن على رؤوسنا الطيرة. ثم مسح رسولا كما عند البخاري ثم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه الرحضاء يعني العرق فقال أي خير ما لا أي خير أو ماذا قلت؟ فقال يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال أو خير هو أو خير هو أو خير هو إن كل ما ينبت. والرسول يضرب هذا المثل ليفهمه العقلاء الألباء إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلت الخضر أكلت حتى امتلأت خاصرتاها ثم استقبلت الشمس فثلطت أو بالت ثم اجترت ثم رجعت فأكلت فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه ومن أخذ مالا بغير حقه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. كلما ينبت الربيع يقتل حبطا. الربيع فيه كل شيء فيه الأشواك فيه الأنواع الأعشاب فيها ما هو المضر وما فيها والنافع فالدواب كلها تأكل ما هب ودب لكن آكلة الخضر لا فهي تتحسس وتبحث عن الأعشاب التي لا تضر. وهكذا المؤمن يبحث عن الحلال بين خضم أو خضم هذه التجارات يبحث عن المال الحلال كما تبحث هذه الحيوان أو هذا الحيوان عن الخضار الذي لا يضرها. أما ذاك الذي لا يبالي ما أكل من حلال من حلال أو من حرام فهو يأكل ما هب ودب مثل ذاك الدابة التي تأكل هذا الربيع ولا تبالي بما فيها من الأشواك وغيرها. فهو مثل كما مر بنا مثل البخيل ومثل المتصدق مثل الجليس السوء جلس الصالح. فهذا مثل الذي يأكل الحلال ومثل الذي يأكل الحرام. الذي يأكل الحلال مثل أكلة الخضر يأكل الخضار ثم ثم بعد ذلك يأكله بطيب نفس ويخرج بطيب نفس. أما ذاك الذي يأكل الحرام فهو يأخذه بتشوف، يأخذه بغير حقه، ها؟ ثم بعد ذلك ما يبالي من حلاوة من الحرام فيضعه في بطنه، وهذا البطن يكبر أو يكبر وينبت على السحت. وقد مر بين حديث كعب بن عجرة، كل جسم يربع على السحت النار أو لعبيه، كما عند الترمذي. مثل هذه الدابة التي تأكل ثم تموت حبطا بسبب ما في بطنها من المأكولات الغير صحية. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر من العطاء، فقال عمر: يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل فخذه، وماله فلا تتبعه نفسك. وجاء عند مسلم قال سالم: وكان ابن عمر لا يرد شيئا أعطيه، ولا يسأل الناس شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال لأبيه ما قال: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. ولذلك حديث خالد بن عدي بإسناد صحيح عند أحمد وغيره: إنما هو رزق ساقه الله إليك، قال عليه الصلاة والسلام، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم يروي الإمام مسلم الحديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل حمالة يعني تحمل الدية مثلا من الديات فهو من باب الغارمين، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل: لقد أصابت فلان فاقة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فمن أصابته فاقة وأصابته جائحة قال عليه الصلاة والسلام: فقد حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فالإصابة فاقة أصابه فقر ونحو ذلك، وإصابة جائحة مثل احترق ماله مثلا. وعند الشيخين من عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذه، فمن عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، كما جاء عند الإمام أحمد: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، من سألكم بالله يعني يسألك بوجه الله. وعند الطبراني في الكبير قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله، ملعون من سأل بوجه الله. وتأويل هذا الحديث ملعون تجد أنه يقدم بين يدي مسألته هذه الكلمة، هذا ملعون. لكن لو أن الإنسان سأل مرة من المرات في أمر عظيم في أمر كبير وسأل رجلا أو سلطانا سأله بوجه الله، فهذا أرجو أن لا يكون فيه تدريب. وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله، ملعون من سئل بوجه الله يعني سئل بأمر لأمر كبير، لكن شخص دائما أسألك بوجه الله أسألك بوجه الله فيمنعه، هذا ما في باس أنك تمنعه بل تؤدبه بالكلام. لكن ملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله رجل احتاج واضطر لأمر مهم بالنسبة له، ثم وأنت تستطيع وتقدر أن تجيبه إلى مسألته ثم سألك بوجه الله، فأنت لك نصيب من اللعنة. وعند أحمد: ومن استجاركم بالله فأجيروه، ومن عمل لكم معروفا أو صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم يروي الإمام أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فطرحوا ثيابا فأعطاه ثوبين عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة، فجاء هذا الرجل الذي تصدق عليه فطرح ثوبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبيك، كأنه كما مر بنا أنه إنما الصدقة عن ظهر غنى، وأن الإنسان ما يسرف في الصدقة وإنما يدفع على قدر حاله. وفي باب المنافسة والمسابقة ولا سيما وقد اقترب شهر رمضان المبارك، نذكرهم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة وعندي مال أو وافق ذلك مالا كثيرا، فقلت الآن أسبق أبا بكر ما سبقته أبدا، يقول فتصدقت بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال يا رسول الله أبقيت لهم مثله، فجاء أبو بكر بماله كله، فقال الرسول عليه السلام يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، قال عمر والله يا أبا بكر لا أسابقك أبدا. فهذا شهر رمضان قد اقترب، وشهر وهو شهر الصدقة وشهر البذل وشهر العطاء، وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضاه. ونفيدكم أن الدرس اللي هو المجلس هذا في بالنسبة لرمضان سيكون بعد العصر، سيكون بعد العصر من كل خميس، وسيمتد بإذن الله خلال شهر رمضان كله حتى في العشر الأواخر، العصر بعد صلاة العصر من كل يوم خميس، وسيكون آخر مجلس سيكون عن العيد والآثار التي جاءت في العيد وما يقال في العيد وعن زكاة، عن زكاة الفطر. الجنائز. نعم الجنائز. جنائز. طيب يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ حديث أبو أيوب. حديث أيوب رضي الله عنه. لقنوا من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، حديث من؟ حديث عبادة بن الصامت. ولا يموتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد أو لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار لا تحلة القسم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه. طيب من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس مستريح ومستراح منه، حديث أبو قتادة رضي الله عنه. كتاب الصوم والاعتكاف. طيب إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان، حديث أبي بكرة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ابن عمر. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتموه فصوموا يعني الهلال، ابن عمر، حديث ابن عمر وأبي هريرة. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، أبي هريرة. ومن صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن الناس 70 خريفا، أبي سعيد. وليس البر أن تصوموا في السفر، أنس. جابر، جابر. وذهب المفطرون اليوم بالأجر، أنس. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، ابن أزل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء في صيام عاشوراء، حديث ابن عباس، ابن عباس وعائشة والربيع، والربيع بن معوذ. أحسن. البيع. نعم البيع والمزارعة والإجارة والفرائض والوصايا. تقدم شوي. البيع والإجارة والمزارعة والوصايا والنحل والفرائض. أبي داود. ها؟ نعم. طيب ما باب ما جاء في الجد، حديث من؟ باب باب ما جاء في الجد في إرث الجد عن عمر. نعم الحسن عن عمر. وفي ما جاء في إرث الخال عند عدم المعصبين، الخال وارث من لا وارث له. نعم ابن عمر. نعم ابن عمر. ابن عمر هو في باب إرث العم عند عدم وجود الإخوة والأبناء. حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب لا وصية لوارث، حديث من؟ لا وصية لوارث. حديث ما أذكر. طيب العارية مضمونة، حديث من؟ حديث أبو أمامة. إن أفضل ما أكلتم به أو طوقا من النار، حديث من؟ عباد بن الصامت. الجزء الثاني. طيب. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث من؟ أبي هريرة. إن أحدا جبل يحبونه ونحبه. حديث أنس. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. العلاء بن الحضرمي. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. أبي شريح. ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها. عبد الله بن مسعود. إن الصفا والمروة من شعائر الله. أروى عن عائشة. إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. عمر رضي الله. طيب ما رأيت رسول الله يستلم إلا الركنين. ابن عمر. ولا يدخل المدينة رعب المسيح. أبي هريرة. أبي بكرة. أبي بكرة. وتنكح المرأة لأربع. أبي هريرة. طيب أن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم بالفروج. عقبة بن عمر رضي الله. من أشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء. أبي هريرة رضي الله. لو أن أحدهم قال بسم الله اللهم جنب من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ابن عباس رضي الله. لا يفرق مؤمن مؤمنة كره منها خلقا رضي منه خلقا آخر. حديث أبي هريرة. استوصوا بالنساء خيرا. أبي هريرة رضي الله. طيب تلك حفصة وعائشة يعني التي تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ ابن عباس رضي الله. لا تحل من اعتق شخصا له في عبد. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. إن الحلال بين والحرام بين. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. جابر رضي الله. لو أن الناس خطوا من الثلث إلى الربع. ابن عباس رضي الله. حديث ابن عباس. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النعمان بشير. العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. عمر رضي الله. أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر. ابن عمر. نعم ابن عمر رضي الله. لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. ابن عمر رضي الله عنه. جاء في كتاب اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني و أبي بن كعب. وأبي بن كعب. جاء في كتاب الضيافة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ابن عامر رضي الله عنه. لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. لمن؟ أبي بكر. ولعن الله السارق يسرق البيضة. أبي هريرة رضي الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الزمان قد استدار كهيئته. أكمل. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب ورجب ومضر. شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. طيب أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمها. ابن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه. لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث. ابن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه. كتاب فضائل الأنبياء إلى مناقب الحسن. طيب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. حديث من؟ أبي سعيد الخدري. قالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال العلم. ابن عمر. عجبا لك يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. سعد بن أبي وقاص. وفقت ربي في ثلاث. حديث من؟ عمر. عمر. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فإن عمر منهم. أبو هريرة. طيب إن لكل أمة حواري وحواري الزبير. جابر بن عبد الله. وإن لكل أمة أمينا. حذيفة. لكل أمة أنس أمين لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عبيدة بن الجراح رضي الله. لا أزال أحب تميما منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إن أمن الناس في ماله ونفسه وصحبته. أبو سعيد الخدري قال ومن الرجال قال أبوها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه. باب ما جاء في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حديث حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي. طيب باب ما جاء في قال اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخلاق أزواجهن شيئا. قالت إحداهما فقالت قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعق لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. طيب قالت زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت زوجي أبو زرع وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي أم أبو زرع فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح وبيتها فسح. قال ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها أم الأكسائية وغير الأكسائية. جارية أبي زرع فما باري جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. كتاب الإيمان أبي داود. نعم كتاب الإيمان لباس الإيمان أبي داود. طيب السيد الله حديث من؟ حيث عبد الله الشخير. أن الله هو الحكم. حيث هاني رضي الله. أن الله هو المسعر القابض الباسط. حيث أنس. أن الطيرة والتمائم والتولة شرك. حيث عبد الله مسعود رضي الله. من اقتبس شعبة من النجوم حديث من؟ حيث عبد الله بن عباس رضي الله. لا يجحد أحد ابنه أو ولده حديث من؟ حديث أبو هريرة. ورفع القلم عن ثلاثة. حيث عائشة رضي الله. هذا شرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حديث أبو هريرة رضي الله. سئل عن النشرة فقال من عمل الشيطان. حيث أبو هريرة. البذاذة من الإيمان. حيث أبي إمام رضي الله. من أحب في الله وأعطى في الله وأبغض في الله. حديث عبد الله. حديث إمام رضي الله. لو كنت أمر لأحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث قيس بن سعد رضي الله. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. حديث أبو هريرة رضي الله. باب الصلاة من كتاب النهي عن اتخاذ القبور مساجد إلى باب التأمين. طيب أمر بلان يشفع الأذان ويترى الإقامة. حديث أنس. رأيتم لو أن نهرب بباب أحدكم من باب اتخاذ النهي عن من باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. طيب لا تتخذوا البغل لا لا لا لو لو لو لو لا ذلك لأبرز قبره. حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس. نعم أعطيت وفضلت على الأنبياء بست. حديث من؟ حديث جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه. من كتاب الفرائض إلى كتاب الضيافة. لا يرث المسلم الكافر. حديث من؟ سامع. إن أبغض الرجال الله الألد الخصم. عائشة رضي الله عنها. طيب ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلا أولى رجل ذكر. رضي الله. كان رسول الله يؤتى بالرجل عليه الدين. أبو هريرة رضي الله. لا تحلفوا بآبائكم. عمر رضي الله. ابن عمر رضي الله. قال لا أطوفن عمر. لا قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة. أبو هريرة رضي الله. من اقتطع حق امرأة مسلم؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب قال أوفي بنذرك. حديث من؟ حديث سعد بن عبادة. برها فلتركب. حديث من؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه. من كتاب الحيض إلى كتاب الحيض إلى كتاب إلى باب. طيب وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ عائشة. الفطرة خمس. حديث من؟ أبو هريرة. خالف المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أبي هريرة رضي الله, هريرة رضي الله عنه. إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إحدى يصيب ثوبها من دم الحيض. حديث من؟ أسماء رضي, أسماء رضي الله عنها. عنها. لو أن إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا أخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. كتاب الصلاة إلى الاستسقاء. طيب مفردات البخاري. إن بقاء إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم. حديث ابن عمر أكثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراضا قراضا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فأعطوا قراضا. زادك الله حرصا ولا تعد. تحت من؟ أبي بكر رضي الله عنه. باب ما جاء في الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني تعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ثم ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي من تعار من الليل أكمل. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال أستغفر الله فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. من كتاب الصلاة إلى كتاب الأشربة من مفردات الإمام مسلم رحمه الله. طيب لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب حدما. هذا صلى لن يلج النار رجل قبل طلوع الشمس. حديث حمار بن رؤيبة عن أبيه. طيب إن في الساعة إن في الجمعة ساعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الجمعة ساعة لا يوفق عبد مسلم قائم يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة. لينتهين أقوام عن ودعهم. أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليكتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أحسنت. مفردات مسلم. طيب من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة. حديث أبي هريرة رضي الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حديث أبي موسى رضي الله عنه اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلف في طريق الناس أو في ظلم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أوتيت أو أعطيت ثوبان رضي الله عنه. لا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا ملك لم ينزل. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال هذا ملك نزل إلى السماء لم ينزل قبله ثم فتح باب فنظر فقال هذا باب فتح اليوم لم يفتح قبل فقال فنزل منه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ليهنك العلم أبا المنذر علما. حديث أبي رضي الله عنه إن من أبر البر صلة الرجل أهل رضي الله عنهم. أين المتحابون بجلالي اليوم؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الصيام من الصحيحين والسنة. طيب إنما الصيام جنة حدما. حديث أبي هريرة من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له حدما. حديث حفصة شهر عيد لا ينقصان حدما. حديث أبي بكر كام إذا أفطر أحدكم فليفطر على عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإن الماء طهور. هلموا إلى الغذاء المبارك. حديث العباض بن سعيد ونعمة سحور المؤمن التمر حيما. حديث أبي هريرة ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال حيما. حديث أبي هريرة أنس وعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. حديث من؟ حديث أسامة بن زيد. باب ما جاء في صيام أيام البيض. حديث من؟ حديث المسعود. طيب باب ما جاء في تحري أو باب ما جاء في ثبوت الشهادة شهادة رجلين في دخول رمضان قال أو رجل في دخول رمضان عن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. طيب صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر ما صمنا 30 حديث من؟ ابن مسعود. طيب من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث عمار بن ياسر. حديث عمار بن ياسر. فنزلت على فلما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. حديث من؟ حديث سلمة بن أبي. إذا أفطرت فصم، لما قال صمت من سورة لشعبان قال حديث عمران رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. حديث أبي أيوب. حديث أبي أيوب عند من؟ عند مسلم. عند مسلم. أحسنت. خلاص، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.